صلوا على هذا النبي، صلوا على هذا النبي الهاشمي المطالبي، الهاشمي المطالبي أحمد زكي والنسبي، أحمد زكي والنسبي من وصفه في الكتب، وصفه في الكتب بمدح طه العربي، بمدح طه العربي تحلو صنوف الطربي، تحلو صنوف الطربي فالهج به تفوز بالعربي، يوما تفوز بالعربي يا آل ودي أكثر، يا آل ودي أكثر من ذكره وأبشر، من ذكره وأبشر بكل خير ربي له قد شرفاً.